اضرب فما بقي لنا من أمجادنا إلا الأثر. اضرب فلأنت والله بقية ذاك الحذر. اضرب يهودا وقل لهم أين المفر، قادمون من بين أشلاء الضحايا، قادمون على صهوات الموت قطعنا تذكرة السفر. الله أكبر، الله أكبر. اضرب تحجرت القلوب وما لها إلا الحجر. الله أكبر. اضرب فمن كفيك ينهمر المطر. الله أكبر. اضرب تحجرت القلوب وما لها إلا الحجر. الله أكبر. اضرب فمن كفيك ينهمر المطر. الله أكبر. في خان يونس في بلاطة، في البوادي والحضر، ولا زمان الخوف أثمر في مساجدنا الشرف، ولا زمان الخوف أثمر في مساجدنا الشرف. اضرب تحجرت القلوب وما لها إلا الحجر. الله أكبر. اضرب فمن كفيك ينهمر المطر. الله أكبر. في خان يونس في بلاطة، في البوادي والحضر، ولا زمان الخوف أثمر في مساجدنا الشرف، ولا زمان الخوف أثمر في مساجدنا الشرف. من صخرة المعراج تنطلق الأوامر والعبر، في المسجد الأقصى وفي العمري قد نطق الحجر. من صخرة المعراج تنطلق الأوامر والعبر، والعبر في المسجد الأقصى وفي العمري قد نطق الحجر. شاهدت وجوه بني النضير وتدافعوا نحو الحفر، شاهدت وجوه بني النضير وتدافعوا نحو الحفر، شاهدت وجوه الانتهازيين عباد البشر، شاهدت وجوه الانتهازيين عباد البشر. اضرب تحجرت القلوب وما لها إلا الحجر. الله أكبر. اضرب فمن كفيك ينهمر المطر. الله أكبر. في خان يونس في بلاطة، في البوادي والحضر، ولا زمان الخوف أثمر في مساجدنا الشرف، ولا زمان الخوف أثمر في مساجدنا الشرف. اضرب لغزة وحدها بزغ القمر، اضرب لنابلس الأغاني والدرر، اضرب لغزة وحدها بزغ القمر، اضرب لنابلس الأغاني والدرر. اضرب فلن الإسلام بعد اليوم لا لا مؤتمر، يا أيها المحتل والسمسار والمحتال موعدكم سقر. اضرب فلن الإسلام بعد اليوم لا لا مؤتمر، يا أيها المحتل والسمسار والمحتال موعدكم سقر. قد نطق الحجر، لا مؤتمر لا مؤتمر. في القدس قد نطق الحجر، لا مؤتمر لا مؤتمر، لا مؤتمر لا مؤتمر. أنا لا أريد سوى عمر. لا مؤتمر لا مؤتمر. أنا لا أريد سوى عمر. أنا لا أريد سوى عمر. أنا لا أريد